فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني بعدما تقرر من أن المسلم ينبغي ويجب عليه أن يؤمن بما ورد في القرآن والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى، فليعلم المسلم أن ما ورد في القرآن والسنة إما أن يكون نفيا أو إثباتا، فعلينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ننفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، كما سيأتي الآن إن شاء الله أمثلة لذلك. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. لا عدول أي لا إعراض ولا انحراف عما جاءت به المرسلون، وفي نسخة عما جاء به المرسلون، وكلاهما صحيح. فإنه يعني ما جاءت به المرسلون الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني هو الدين القويم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من سلكه نجا ومن عدل عنه وانحرف هلك، نسأل الله السلامة والعافية. وقد دخل في هذه الجملة يعني أن الله قد وصف نفسه بأوصاف ونفى عن نفسه أوصافا آيات في كتاب الله، فقال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. طبعا قد ثبت في الصحيحين أن سورة الإخلاص يعني سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بلفظ مقارب آخر. لكن ما معنى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ إذ اختلف العلماء في معناها على قولين. القول الأول أنها تعدل ثلث القرآن ثوابا، فالذي قرأ سورة الإخلاص يؤجر أجر من قرأ ثلث القرآن، كما أن من صلى في الحرم المكي في المسجد الحرام فكأنما صلى 100,000 صلاة، ومن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما صلى 1,000 صلاة، كذلك من قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن. وليس المقصود هنا الإجزاء وإنما الجزاء، لذلك قالوا هي تعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء، يعني من حلف أن يقرأ ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد لا يجزئه ذلك، واضح؟ كذلك من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات لا يعني أنه قرأ القرآن كله، فمن اكتفى واقتصر مثلا في الصلاة على قراءة الإخلاص 3 مرات مو معناته أنه قرأ الفاتحة على اعتبار أن الفاتحة داخلة في القرآن، لا، هذا كله بالاتفاق. وإنما هي جزاء. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن ما ورد من مضاعفة الثواب في بعض الطاعات لا يشمل المضاعفة العامة التي جاءت في فعل العبادة نفسها، بمعنى أن من قرأ ثلث القرآن حقيقة يؤجر بلا شك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، صح؟ لا يساويه في الأجر من قرأ قل هو الله أحد، إذا قلنا إن المعنى هو الجزاء. فهنا بمعنى الثواب، ولكن لا يتساوى فاعل العبادة حقيقة وفاعلها مضاعفة. فمن صلى 100,000 صلاة حقيقة لا يساوي من صلى صلاة واحدة في الحرم، صح ولا لا؟ ولكن لا شك أن من صلى في الحرم أفضل من من صلى بغيره، ويأخذ المضاعفة ب100,000 صلاة، ومن قرأ قل هو الله أحد بثلث القرآن، ولكن لا يتساوى مع من قرأ ثلث القرآن حقيقة، كما أنه لا يتساوى من صلى 100,000 صلاة حقيقة. واضح؟ القول الثاني أن المقصود هنا أمر آخر، المقصود هو المعنى، أن سورة الإخلاص هي سورة خالصة للتوحيد، والقرآن ثلاثة أقسام: توحيد وأحكام وقصص وأخبار. القرآن كله لا يخلو عن أحد ثلاثة أشياء: إما أنه توحيد، سواء توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أو عقيدة بشكل عام ففيه اليوم الآخر، مباحث العقيدة والتوحيد، أو أحكام وشرائع، أو قصص وأخبار. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى، واضح؟ وعلى كل حال لا تنافي بين القولين، فالمرجو من رحمة رب العالمين وفضله أن يرزق قارئ الإخلاص إيش؟ ثلث القرآن أجرا إن شاء الله تعالى، ومن قرأ سورة الإخلاص فعلا فقد أتى بثلثها معنا أيضا، فلا تنافي إن شاء الله تعالى بين القولين. حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص مما تميزت به أنها تضمنت اسمين من أسماء الله لا يوجدان في غيرها، وهو اسم الله الأحد واسم الله الصمد. لا يوجد في القرآن لفظ أحد إلا في سورة الإخلاص، ولا لفظ الصمد إلا في سورة الإخلاص، فهي سورة التوحيد. قل هو الله أحد، أي واحد لا شريك له، واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. وآخر آية في الإخلاص هي مثل أول آية فيها: قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يشبه الله وليس له ند ولا كفو ولا سمي سبحانه وتعالى. الله الصمد، اسم الله عز وجل الصمد، قيل إن معنى الصمد أي الذي لا يأكل ولا يشرب، مستغني عن الطعام والشراب. وقيل إن اسم الله الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه لحوائجها وإراداتها. وقيل الصمد هو الكامل في جميع صفات الكمال. وكل هذه المعاني الثلاثة صحيحة، ما في تعارض، فالله لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وتصمد إليه الخلائق أي تتوجه إليه، وهو الكامل سبحانه وتعالى في جميع صفات الكمال. لم يلد ولم يولد، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بمولود وليس بوالد، وذلك لأنه ليس له كفء، لأن المولود هو من جنس والده والوالد من جنس مولوده، صح ولا لا؟ بطبيعة الحال كل مولود يولد من جنس والده، فالإنسان يلد إنسانا والحيوان يلد حيوانا، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى أحد، وبالتالي لا يلد ولا يولد، ليس له من جنسه أحد سبحانه وتعالى، وليس له كفوا، لذلك قال ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة هي السورة التي جاءت في صحيح مسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، فكان يقرأ في كل صلاة بسورة ثم يختمها بسورة الإخلاص، يعني يقرأ في كل ركعة يقرأ آية أو سورة، ثم قبل أن يركع يقرأ سورة الإخلاص. فاستغرب أصحابه، ولما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أحبك لحبك إياه. من يعرف من هذا، من هو هذا الصحابي؟ من يعرف اسمه صاحب هذه المنقبة العظيمة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل له محبة الله، مو معقولة ما تعرفونه؟ ها؟ هو طبعا ورد، وبعضهم يعني هو ما ورد في الرواية في الصحيح، نعم، لكن ورد في روايات أخرى. ما اسم هذا الصحابي الجليل الذي يعني حاز على هذه المنقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره أن الله يحبه، وفي رواية أخرى حبك إياه أدخلك الجنة، مبشر بالجنة ومبشر بمحبة الله عز وجل. ها، هو الصحابي الجليل كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه، اسمه كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه على ما جاء في بعض الروايات. يقول وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي. هذه الآية أعظم آية في القرآن كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ماذا قال له؟ ليهنك العلم أبا المنذر. لماذا هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله؟ تضمنت أسماء الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة تضمنت أسماء الله، العلم بالله سبحانه وتعالى، صحيح؟ صحيح. طيب في آيات كثيرة فيها أسماء الله وصفاته، إيش معنى آية الكرسي جعلت أعظم الآيات؟ وآيات الآيات التي تضمنت الصفات كثيرة. ها، جميل. ها، جميل. ها، جميل. ها، جميل. طبعا كلامكم ليس بخطأ، ولكن هي أعظم آية في كتاب الله لأنها تضمنت أصول أسماء الله وصفاته كلها، كل أسماء الله وصفاته ترجع إلى أصل من الأصول الموجودة في هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، فبدأ بالتوحيد، الله لفظ الجلالة، وعند كثير من العلماء هو اسم الله الأعظم. لا إله إلا هو نفي وإثبات، ولا ننسى أن المؤلف الآن في سياق التمثيل، أن الله يذكر آيات الصفات جامعا بين النفي والإثبات، الله لا إله إلا هو، وهذه التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الحي القيوم، هذان الاسمان من أعظم أسماء الله عز وجل، ويرجع إليهما جل أسماء الله. لماذا؟ لأن الحي هو الحي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. يقول ابن القيم رحمه الله: وصفة الحياة أو اسم الحي هو أصل صفات الله الذاتية، كل صفات الله الذاتية ترجع إلى اسم الحي. القيوم أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج أحدا، المقيم لغيره في كل شؤون الناس. وهذا الاسم ترجع إليه جميع صفات الله الفعلية، الصفات الذاتية يعني مثل صفات الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر. والصفات الفعلية التي فيها فعل مثل النزول، الاستواء، المحبة، الرضا. فكل الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الله الحي، وكل الصفات الفعلية ترجع إلى اسم الله عز وجل القيوم. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى وبكل صفة من صفاته. انتهى كلامه رحمه الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، لاحظ هنا نفي، لا تأخذه سنة، والسنة هي مقدمات النوم. ولا نوم يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النوم وعن مقدمات النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. له ما في السماوات وما في الأرض، هنا إثبات لكمال ملك الله عز وجل، كل صفات الملك ترجع إلى هذه الكلمة. له، اللام هنا لام الملك، يعني يملك الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض بما فيها نحن. فالله عز وجل يملك كل شيء، هذا يرجع إليه كل ما يتعلق بملك الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من هذا الذي يستطيع ويتجرأ أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى؟ والشفاعة أخذت من الضم، شفع الشيء إذا ضم، والمقصود به أن يأتي الإنسان بوجاهته عند شخص ليحقق له مصلحة أو يدفع عنه مضرة، هذه بمعنى الشفاعة. الشفاعة أن يأتي الإنسان بوجاهته عند من يقدر هذه الوجاهة، إما رغبة أو محبة أو خوفا، صح ولا لا؟ يعني الشفعاء في الدنيا يشفعون عند الناس بأحد هذه الثلاثة: إما محبة، فأنت فلان يحبك لو سمحت اشفع لي، أو رغبة، أنت بيدك شيء هو يبيه فاشفع لي، صح؟ أو خوفا، أنت يخاف منك فاشفع لي. هذه هي صح، هي أسباب أو أصول الشفاعة في الدنيا، عدو ولا لا؟ فإن فقدت هذه الثلاثة، فمن شفع عند من لا يحبه ولا يرهبه ولا يرغبه ما رح يشفع له، لن يشفعه. الله سبحانه وتعالى لا يخاف من أحد ولا يرغب في أحد، نعم يحب أحد، لذلك الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة من يحب، صح ولا لا؟ إذا شاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من باب المحبة بس، لذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة الله، يشفع الشهداء، وتأتي عاد أبواب الشفاعة المعروفة. فهذه الآية تثبت كمال سلطان الله، بعد ما أثبتنا كمال ملك الله يأتي هنا كمال سلطان الله. ما أحد يستطيع أن يؤثر أو يغير حكما حكمه الله عز وجل أو حكم به. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا فيه كمال علم الله، فترجع إليه صفات العلم. لاحظت شلون عظمة هذه الآية، فيها كل صفات الله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني المستقبل ما الذي سيحصل، وما خلفهم يعني الماضي ما الذي حصل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون يعني لا يعلم أحد ما عند الله من العلم إلا إذا شاء الله أن يعلم، أن يطلع بعض خلقه على ما شاء سبحانه وتعالى من علمه. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو موضع القدمين فهو أقل من العرش، والكرسي الذي هو موضع القدمين الذي هو أقل من العرش وسع السماوات والأرض، فما بالكم بالعرش، ما بالكم بعرش رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يستطيع العقل أن يتخيله، رغم أن العرش مخلوق من مخلوقات الله، ومع ذلك لا يستطيع أحدنا أن يتخيل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، ما لم يقدر أحد الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله حق قدره. فكل من عصى الله وكل من كفر بالله وكل من قصر في حق الله أوتي من أنه لم يقدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وفسرها الشيخ هنا أي لا يكرثه ولا يثقله. أنت ممكن أقول لك احمل هذا الكرسي فتحمله وتنجح في حمله، ولكن وأنت متعصر متأذي. أما الله سبحانه وتعالى لا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرثه لا يتعبه. وما مسنا من لغوب، يعني من تعب أو اكتراث أو هم أو غم، أبدا سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم، ختم هذه الآية العظيمة بهذين الاسمين العظيمين، وهو العلي، والله سبحانه وتعالى علي. وعلوه ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. فالله سبحانه وتعالى علي في ذاته، علي في قدره، فهو أعلى وأكبر من كل شيء، وعلي في قهره يعني متحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، لا يخرج أحد عن سلطانه. نحن البشر مهما بلغ الواحد من البشر من السلطان والقوة إلا أن هناك من يخرج عن هذا السلطان، صح ولا لا؟ حتى من ملك الأرض، وهم كما يقولون في التاريخ أربعة أو ثلاثة اللي ملكوا الأرض كلها، ما كانوا يستطيعون التحكم في كل الناس. أما الله عز وجل فهو العلي في قهره، لا يخرج أحد عن سلطانه أبدا. وهو العلي العظيم، العظيم في كل شيء، العظيم في علمه وفي قدره وفي كل صفاته. لعظم ومكانة هذه الآية شرع لنا أن نقولها في اليوم والليلة أكثر من مرة، فمن السنة أن نقولها بعد كل صلاة. وما فضل من يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة؟ من يعرف؟ ها تركي؟ ها؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لذلك وصية: لا تتركون آية الكرسي بعد كل فرض، يأتيكم الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرك كذا وكذا، قم يلا بسرعة روح الحق على المشوار الفلاني، دير بالك عشان ينسيك هذا الفضل العظيم، لا تترك. إذن نقولها بعد كل فرض. بعد متى يسن أن نقول آية الكرسي؟ ها؟ قبل النوم. فمن السنة أن يقرأ الإنسان آية الكرسي إذا خلد إلى نومه. بعد ها علي؟ عند كل صباح وعند كل مساء، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن شيطانا أخبره بذلك. تعرفون القصة لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة رضي الله عنه حارسا على الصدقة، فجاءه شيطان على شكل دابة واستعطى، أراد أن يأخذ شيء من الصدقة فمنعه، فقال إني ذو عيال، قصة طويلة. ثم رجع في اليوم الأول، ليلة الثانية، الثالثة، في الثالثة قال لا أتركك، قال إني أعلمك شيء، لا تدعن في كل ليلة أن تقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا يقول الراوي وكانوا أحرص الناس على الخير، الصحابة يحبون الفائدة والمعلومة المفيدة. فلما أخبر، بل لم يخبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل صاحبك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة، فقال كان من شأنه كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. لأن المؤمن الحكمة ضالته، أينما وجد فهو حق بها، حتى من إبليس، حتى من الشيطان صدق. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا إبليس هذا الشيطان ما لك شغل فيه، لا، قبل الفائدة منه. إذن في كل ليلة كذلك، شوفوا كم مرة، 5 مرات، وصباح ومساء هذه كم، 7، وقبل النوم 8، أقل شيء 8 مرات تقراها باليوم لفضلها العظيم ومعانيها الجليلة. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، مثل ما قلنا في الحديث. ثم الآن بدأ الشيخ بذكر أمثلة من آيات القرآن الكريم التي تضمنت أسماء وصفات، وقبل أن ندخل فيها ينبغي أن نفرق بين الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ أولا، الأسماء تدل على الذات، والصفات تتضمن صفات الذات. الأسماء تدل على الذات، هي اسم علم. أما الصفات فلا تدل على الذات بشكل مباشر، وإنما تدل على صفات في الذات، هذا أولا. ثانيا، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة أو أكثر من الصفات، وليست كل صفة تدل على اسم. يعني كل اسم من أسماء الله لا بد أن يتضمن صفات، لا يوجد اسم من أسماء الله ليس له معنى أو فيه صفة لا توجد في رب العالمين سبحانه وتعالى. بخلاف البشر، ممكن الإنسان يسمى صالح وهو أفسد الناس، صح ولا لا؟ وممكن الإنسان يسمى جميل وهو قبيح، صح؟ لكن الله عز وجل كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته أو أكثر من صفة، لكن ليس كل صفة تدل على اسم. إذن الصفات أوسع من الأسماء، صح؟ الصفات أوسع وأعم من الأسماء، لأن كل اسم فيه صفة وليست كل صفة فيها اسم. فالآن الشيخ سيذكر لنا آيات من القرآن العظيم فيها شيء من صفات الله، فبدأ بقوله عز وجل، قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذه صفة الحياة واسم الله الحي. فإذا عندنا هنا اسم وصفة، فذكر الاسم هو الحي، وشرح معناه بقوله الذي لا يموت، وتفسير القرآن بالقرآن في أعلى درجات التفسير. وتوكل على الحي الذي لا يموت، والتوكل هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فذكر الله عز وجل أن الله هو الوحيد الذي يستحق أن نتوكل عليه لأنه هو الحي. قد علمنا أن الحي بمعنى كامل الحياة، أي له حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى الذي لا يموت. بقية الناس، بقية المخلوقات كلها تموت، هي عاجزة عن القيام بنفسها، فكيف تتوكل عليها؟ ولذلك من أخطاء الناس اليوم تعليق القلوب بغير الله. لا بأس أن تأخذ بالأسباب، بل أنت مأمور بالأخذ بالأسباب، ولكن لا تعلق قلبك بالأسباب. إذا نزل بك مرض علق قلبك بالله ثم اذهب إلى الطبيب. بعض الناس يعكس، يعلق قلبه بالطبيب وكأن الطبيب هو كل شيء، وينسى رب العالمين عز وجل، وهذا خطأ كبير. وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. مجموعة الآيات هذه الآتية هي تدور حول صفة العلم، صفة العلم. ففي هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أسماء، قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وخير من يفسر كلام الله بعد كلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء تفسير هذه الأسماء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر من أذكار النوم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فإذا الأول أي الذي ليس قبله شيء، لم يكن أحد قبله. والآخر، وفي الحديث قال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني أن كل ما سوى الله سيموت ويفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والظاهر قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالظاهر هو العالي العلي. وقد علمنا قبل قليل أن علو الله ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. والباطن، وفي الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي ليس دون سمع الله وبصره وعلمه شيء. لا يوجد أحد يستطيع أن يبتعد عن مدى علم الله واطلاعه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء. والمقصود هنا بكل شيء أي بكل شيء، سواء ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن، لو كان كيف يكون. لذلك علم الله يتعلق بكل شيء حرفيا، ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا من علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. واضح؟ انزين. وقوله وهو العليم الحكيم. في الآية الأولى ذكر صفة العلم دون اسم العليم، هنا ذكر اسم العليم الذي يتضمن صفة العلم. الحكيم، وهذا اسم الحكيم الذي يتضمن صفة الحكمة، والحكمة هي وضع كل شيء في موضعه، هذا معنى الحكيم أو معنى صفة الحكمة. فالله يضع كل شيء في موضعه، وقد تجلت حكمة الله في كونه وفي خلقه. انظروا إلى التناسب في الخلق، الشجر يناسب البشر، هذا يأخذ ثاني أكسيد الكربون وهذا يأخذ الأكسجين، بينهما تناسب، صح ولا لا؟ الحيوانات بعضها وبعض بينهما تناسب، الكون يتناسب هواؤه مع رئتنا ورئتنا مع الهواء، والبحر يتناسب مع السمك والسمك يتناسب مع البحر وهكذا. لذلك من دلائل وجود الله التي يرد بها على الملاحدة الصنع المتقن والخلق العظيم الذي خلق الله سبحانه وتعالى بهذا الكون والتي تجلت فيه حكمته سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال وهو العليم الخبير، وهذان أيضا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، العليم معروف والخبير أي العالم بدقائق وخفايا الأمور، فالخبير أخص من العليم، العليم أي بكل شيء، أما الخبير فهو العالم بدقائق الأمور. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من ماء أو حشرات أو أيا كان، وما يخرج منها من نبات ومن كائنات، وما ينزل من السماء أي من وحي وعلم أو من مطر وبرد أو غير ذلك، وما يعرج فيها أي من عمل صالح أو غيره أو من هواء حسي كان الأمر أو معنوي، فالله عليم بكل شيء. وقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب قد فسرها الله عز وجل في آية أخرى، وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، هي خمسة أشياء، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فقوله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هي هذه الخمسة، هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله. أنت لا تعلم متى الساعة ولا تعلم كيف ينزل أو متى ينزل الغيث. فإن قال قائل لكن اليوم عندنا أرصاد ما أرصاد، نقول هذه الأرصاد كلها إيش؟ ظنية. هل يقطعون بنزول المطر؟ أبدا، هي مجرد ظنون وافتراضات بلحظة تتغير. لذلك كم مرة قالوا غدا توقعنا مطر بعدين قالوا ها تغير، صح ولا لا؟ انزين. ويعلم ما في الأرحام، فإن قال قائل لكن اليوم صار فيه ما يسمى بالسونار الذي يكشف ما في الأرحام، كيف نقول لا يعلمها إلا هو؟ كيف نجيب عن هذا؟ أحسنت. الرد الأول أنه لو فرضنا أنهم يعلمون فهم لا يعلمون إلا بعد مرور فترة طويلة من الحمل، قبل ذلك لا أحد يعلم، هذا واحد صح. اثنين بالضبط، علم ما في الأرحام من قال لكم أذكر هو أم أنثى فقط؟ علم ما في الأرحام أعمق من ذلك، فيشمل رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وكم سيعيش وكم سيموت، هل يعلمه أحد؟ هب أنكم علمتم أنه ذكر أنثى بعد مدة، هذا علم منقوص صح ولا لا؟ اثنين. ثلاثة، يعلم ما في الأرحام يعني قبل أن تأتي إلى الأرحام، ممكن بعد. أحسنت بالضبط. وأنا قد سألت بعض الأطباء في هذا الجانب هل اكتشاف جنس الجنين يقيني؟ قالوا لا، يعني محنا عندنا غلبة ظن. لذلك كم مرة يقولون أنه ولد أو ذكر فتولد بنت، أو يقولون بنت فتولد يولد ذكر، واضح؟ فلا يتعارض هذا مع ما في هذه الآية الكريمة للأمور التي ذكرناها قبل قليل. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما ندري احنا ايش بنسوي غدا، ما ندري، الله أعلم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني حتى أدنى الأشياء، ورقة تسقط من شجرة الله سبحانه وتعالى يعلمها، وهذا يدل على إحاطة علم الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا بمعنى ويعلم ما في الأرحام. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات الكريمة معشر الأحبة تكسب الإنسان من الإيمان أمورا عظيمة، منها أن تستشعر علم الله بك واطلاعه عليك ومراقبته لك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ناعيا على من يخاف من الناس ولا يخاف من الله، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ذلك الذي يختبئ عن أعين الناس وعن إدراك الناس وعلمهم وهو يدري أو لا يدري أو ينسى أو يتناسى أن الله إيش يعلم ومطلع عليه، أينما ذهبت ومهما فعلت فإن الله مطلع عليك. هذا من المفترض أن يورثنا ماذا؟ الخوف من الله، صح ولا لا؟ هذا المعنى الأول. الأسماء والصفات معشر الأحبة يجب ألا نغفل عن معانيها الإيمانية التي يجب أن تؤثر فينا. المعنى الثاني، إذا علمت أن الله عالم بكل شيء أن تثق أن حقك لن يضيع، تثق أن حقك إذا ظلمت بشيء أو أساء لك أحد أو اعتدى عليك في شيء أن الله مطلع. يعني أنت عند البشر قد يضيع حقك عند البشر بسبب عدم اطلاعهم، قد يأتي الظالم ويظلمك ويحسن إخفاء ظلمه، صح ولا لا؟ يخفي ظلمه حيث ما حد يدري عنه، فلا تستطيع أن تثبت هذا الظلم فلا تحصل على حقك في الدنيا، صح؟ لكن هل يضيع هذا عند الله؟ لا. فلما تدرك هذه الآيات وأن الله عالم بكل شيء تشعر بطمأنينة أن حقك معلوم ومرصود ومحفوظ وستحصل عليه عاجلا أو آجلا، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، فيطمئن الإنسان. ويؤكد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقتطع حق المظلوم ممن ظلمه حتى يقتطع من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، حتى تناطح البهائم يقام له سوق العدل يوم القيامة. يعني الشاة التي لا قرن لها تأتي الشاة القرناء التي لها قرون فتنطحها وتؤذيها بدون وجه حق، تأخذ حقها يوم القيامة، شلون؟ الله أعلم كيف ذلك، الله أعلم، فما بالك بالبشر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شوفوا الآية كيف تنزل على قلب المؤمن والمظلوم كالبرد. لا تظن أن الله غافل، لا تظن أن عدم معاجلة الظالم بظلمه هو ناشئ عن عدم معرفة ذلك، لا لا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لذلك هذه الآيات تكسبنا الخوف من الله، واحد. تكسبنا الطمأنينة أن الله مطلع وعالم ولن يضيع عند الله سبحانه وتعالى حق. ثلاثة، تكسبنا الثقة أن الله مطلع على أعمالنا الصالحة. أيضا أنت ممكن في الدنيا تعمل من الصالحات ولا يطلع عليك أحد، فلا يشكرك أحد ولا يثني عليك أحد، صح ولا لا؟ لأنهم ما شافوا. أما الله عز وجل فمطلع على سرك وعلانيتك، ولذلك لا تخاف أن يضيع لك حق أو أن لا تجزى بعمل صالح عملته. أربعة، هذه الآيات تعطينا فضل الإصرار بالعمل، أن الله مهما بالغت في كتمان عملك فلا ما رح يخفى على الله، بل يحب الله ذلك. الله سبحانه وتعالى يحب الذين يخفون عملهم الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. انزين، ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تضمنت اسم الله الرزاق وتضمنت صفة القوة سبحانه وصفة واسم الله المتين، صفة الرزق، والله سبحانه وتعالى الرزاق أي كثير الرزق، فالله هو الذي رزقك وهو الذي أطعمك وهو الذي سقاك وهو الذي غذاك من بطن أمك إلى أن تموت، والله سبحانه وتعالى عنده الرزق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي. روعي يعني إيش؟ ها؟ ليس روعي بالفتح، لأن الروع بالفتح بمعنى الخوف، أما الروع بالضم بمعنى إيش؟ يعني النفس. نفث في روعي يعني في نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذا الحديث فيه إشارة للاستفادة من أسماء الله الحسنى، يعني إذا علمت أن الله رزاق وأن رزقك مكفول لك، يورثك ذلك إيش؟ أن تتقي الله وأن تجمل في الطلب، لا تتلاقف، لا تأخذ حقا ليس بحقك، لا تتحسر على ما فاتك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك يعني مر جنبك وما حاشك لم يكن ليصيبك، هذا مقطوع به. فانظروا إلى كم الراحة النفسية عند من يستشعر هذه المعاني، لا يتطلع إلى أحد، ما أخطأك وأصاب غيرك لن يحصل العكس أبدا، وما أصابك وأخطأ غيرك لن يحصل العكس. أيضا إيماننا بصفة الرزاق أو باسم الله الرزاق يورثنا إيش أيضا؟ ها ها، أحسنت، أن يسعى الإنسان ويحصل ويكسب، ولكن بتقوى وباعتدال مو بشره. إيش بعد يعطينا؟ علمنا بأن الله رزاق. ها، التعلق بالله دون أسباب الرزق، صح. بعد عدم الخوف من المستقبل، أحسنت. اليوم في آفة في المجتمعات الحداثية المادية، هناك ارتفاع عالي لمنسوب القلق من المستقبل، دائما عندهم قلق، خوف من الموت، خوف من أن ينقطع الرزق، خوف من أني أنا أفلس، خوف من أني أنا أخسر. هذا الخوف المؤمن في سلامة منه، لماذا؟ لأنه يعلم أن الله قد كفل له رزقه، وقال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيطمئن. أيضا إيماننا بأن الله هو الرزاق يكسبنا صفة إيش؟ ها يوسف، ها الصبر، لا تستعجل، رزقك سيأتيك. أما إذا فاتك اليوم مثلا ربح معين لا تروح تقطع هدومك وتشد في شعرك وأنا لماذا وش معنى، لا أصبر سيأتيك رزقك إن كان مكتوبا سيأتيك. بعد البعد عن أكل الحرام، أحسنت. بعد الدعاء، أحسنت، أن الإنسان وهو يسعى في الرزق يدعو الله سبحانه وتعالى. بعد الاطمئنان، صحيح. أحسنت، يعني يجب أن نفهم الرزق بمفهومه الواسع، ليس الرزق هو المال بس. فبعض الناس قد حرم من نوع من الرزق لكن أعطي أنواعا من الرزق، يمكن ما عنده فلوس لكن عنده صحة، في غيره عنده فلوس بس ما عنده صحة، صح ولا لا؟ فالرزق موزع على الجميع بالعدل، فما نقص عندك هو موجود عند غيرك، وما ما نقص عند غيرك موجود عندك. لكن أيضا نقول الفلسفة المادية الحديثة جعلتنا نفهم الرزق بمفهوم ضيق، ونفهم النجاح بمفهوم ضيق وهو المال، الناجح اللي عنده فلوس بس. لو كان خربان فاسد رايح فيها بس عنده فلوس قصة نجاح، يقول لك هو زي ما يصلي، ها والله أنا بديت من الصفر وأنا سويت شركة وعمل 60 شركة وأنا رئيس مجلس إدارة 14 شركة. زين أخوي شونك مع صلاة الفجر؟ شخري، وين الرزق؟ وين النجاح في الموضوع؟ واضح الفكرة؟ فعندنا خلل في مفهوم الرزق، ليس الرزق هو النقد. أكثر الكفار عندهم مال بس وين الإيمان؟ وين الطاعة؟ بالضبط. وأعظم الرزق الهداية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى الحب سماه رزقا، فقال عن خديجة رضي الله عنها إني رزقت حبها. شوف، إني رزقت حبها، حتى الحب، مشاعر الحب رزق من الله سبحانه وتعالى. كذلك إيماننا بصفة الرزاق تكسبنا ألا نحسد أحدا على شيء، فقلبك مطمئن على الناس وقلبك سليم على الناس. الحاسد هو في حقيقة أمره طاعن في قضاء الله وحكمة الله ورزق الله، لأن من اللي أعطاه؟ الذي حسدته من الذي أعطاه؟ الله. فالحاسد معترض على الله، صح ولا لا؟ محترق هو والمحسود سال عنه ما يدري عنه. إذن علينا أن نتأمل في هذه المعاني تأملا عظيما. إنزين، ذو القوة، الله سبحانه وتعالى قوي لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. المتين، ما معنى المتين؟ المتين أي الشديد الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة، هذا المتين سبحانه وتعالى. ولا يمسه لغوب أو تعب أو مشقة أو يكترث بفعل من الأفعال أبدا سبحانه وتعالى. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية مرت معانا، والمقصود هنا إثبات صفتي السمع والبصر، واسم الله السميع، أي والسمع هو إدراك الأصوات والبصر هو إدراك الذوات. والله سبحانه وتعالى يسمع سمعا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وسمعه ليس كسمعنا. وهذه من الصفات التي يثبتها بعض الناس وينفي غيرها، فنقول كما أثبتتم سمعا لله وبصرا لله حقيقيا يليق بجلاله، فكذلك بقية صفاته سبحانه وتعالى. قال إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم، يعني نعم ما، وما هنا موصولة أي نعم الذي يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله هنا الآن شروع في الآيات التي تتضمن صفة المشيئة والإرادة، والمشيئة والإرادة من الصفات التي ليست لها أسماء، فليس من أسماء الله المريد أو الذي شاء أو الشائي أو الشاء، ما في، وإنما من صفات الله أن له مشيئة وله إيش؟ إرادة. قال عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما معنى ما شاء الله؟ شنو يعني ما شاء الله؟ وهي الكلمة التي أمرنا أن نقولها إذا أعجبنا شيء. ما شاء الله شلون يعني ما شاء الله؟ ها ها، يعني الله ما أراد هالشيء، ما بمعنى إيش؟ الذي. ما هنا موصولة ليست نافية. ما شاء الله يعني هذا الذي أراده الله، ما بمعنى الذي. ما شاء الله يعني هذا الذي أراده الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا يستطيع أحد أن يفعل هذا إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. وهنا قبل أن نسترسل في هذه الآيات في المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، والإرادة صفة أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي إحدى الصفات السبع التي أثبتها بعض المؤولة مثل الأشاعرة يثبتون الإرادة، إرادة الشيء، أن الله عنده إرادة يعني اختيار، يريد كذا يعني يختار كذا. والإرادة معشر الأحبة نوعان: إرادة كونية قدرية، وذلك يشمل كل ما في الكون، فالله سبحانه وتعالى شاء وأراد كل الكون، كل فعل في الكون. النوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي التي تساوي محبة الله ورضاه، فكل إرادة كونية حاصلة لا محالة، ولكن الإرادة الشرعية لا تكون إلا إذا شاء الله أن تكون، يعني ليس بالضرورة أن توجد الإرادة الشرعية، فالله يرضى لعباده الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن يوجد كفر في الكون، واضح؟ وجود الكفر بالكون بمقتضى إرادة الله الكونية، لا بمقتضى إرادة الله القدرية الشرعية، عفوا، لا بمقتضى إرادة الله الشرعية، واضح يا أحبة؟ إذن هل شاء الله، هل أراد الله كل شيء؟ قبل أن نجيب نقول: إن كنت تقصد إرادة الكونية فنعم، وإن كنت تقصد الإرادة الشرعية فلا، فالله لا يريد الكفر ولا الظلم شرعا، لكن أراده كونا. لماذا أراده كونا؟ لحكمة سيأتي تفصيلها إن شاء الله عند الحديث عن القضاء والقدر، سنتكلم إن شاء الله هناك بيعني ما يفصل ويحرر مسألة القضاء والقدر وكيف نفهم القضاء والقدر. فقوله هنا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا بالنسبة للإرادة. أما المشيئة فمن أهل العلم من جعلها مرادفة للإرادة، فقال المشيئة هي الإرادة، مثل الإمام البيهقي، فالإمام البيهقي قال: وكلتاهما عبارتان عن معنى واحد، وكذلك الشيخ بن باز رحمة الله عليهما جميعا. ومن أهل العلم من جعل المشيئة تختلف عن الإرادة، فجعل المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، واضح؟ يعني الإرادة الكونية هي المشيئة، ولم يسمي الإرادة الشرعية مشيئة، والمعنى واسع، يعني إن شاء الله الأمر واضح، الأمر في ذلك واسع. قال: وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية من الآيات التي جمعت بين الإرادة والمشيئة. يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. هل اقتتل الذين من بعدهم ولا ما اقتتل؟ اقتتل ولا ما اقتتل؟ اقتتل صح. ولو هنا يعني أن لو شاء الله ألا يقتتلوا لما اقتتلوا. فلو هنا المشيئة بعدها هل المقصود بها الكونية ولا القدرية؟ الكونية، يعني لو شاء الله كونا ألا يقتتلوا لما اقتتلوا صح ولا لا؟ ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقد أراد الله أن يقتتلوا إرادة كونية وحصل ذلك. ثم قال عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، هل المقصود بها هنا الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ الشرعية. إن الله يحكم في شرعه بما يريد عز وجل، لأن الآية في سياق الحلال والحرام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم، أي يحل ويحرم ما يريد. فالمقصود بإرادة هنا إيش؟ الإرادة الشرعية. قال عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة هنا شرعية ولا كونية؟ فمن يريد الله أن يهديه إرادة شرعية كونية. فمن يريد الله أي كون أن يهديه سيهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله إرادة كونية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية والضلال بيد الله، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يهدي إلا من يستحق الهداية ولا يضل إلا من يستحق الضلال. ليس الأمر تحكما، ليست القضية قضية تحكم، وإنما الله سبحانه وتعالى يحكم بالعدل ولا يظلم ربك أحدا. نختم بهذه الصفات، صفة المحبة. صفة المحبة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن الله يحب أمورا. وهنا صفة المحبة من الصفات التي ليست لها أسماء، فليس من أسماء الله المحب، واضح؟ لكن من صفات الله المحبة. والمحبة معروفة، فنثبت لله عز وجل محبة تليق بجلاله لا تشبه محبة المخلوقين. بعض أهل البدع يقول نحن لا نثبت لله صفة المحبة، فالله لا يحب، هم يقولون هذا. طيب الله يقول إن الله يحب، هم يقولون لا. محبة هنا بمعنى إرادة الثواب. ليش يا جماعة؟ قال لأن إذا قلنا إن الله يحب فالمحبة، قالوا أمرين. الأمر الأول أن المحبة هي انفعال شعوري يقتضي رقة في القلب، وهذا من شأن المخلوق لا من شأن الخالق. ولي جماعة أول شيء منو قال لكم أن إذا أثبتنا المحبة لله يعني أننا نثبت المحبة الإنسانية؟ هذا نحن إذا حبينا يكون عندنا انفعال شعوري، لكن الله ليس كمثله شيء. فأنتم شبهتم ثم أولتم، احنا ما وصلنا للتشبيه، احنا قد قطعنا الطمع عن التشبيه، واضح؟ فلذلك نحن نقول لا يجوز أن نؤول ونحرف ونصرف المعنى من المحبة إلى الإرادة، لأن الله قال يحب يعني يحب، والله يخاطبنا بلسان عربي مبين، والمحبة في اللسان العربي المبين معروفة وواضحة. ولكن نقول إن الله لا، ليست محبته كمحبتنا. نعم، كيف محبته؟ الله أعلم. المحبة معلومة والكيف مجهول، نفوض الكيفية، واضح؟ طيب، ونحن نقول لهم حتى الإرادة، ترى الإنسان يريد والله يريد، لماذا لم تعتبروها تشبيها؟ يعني أنتم فررتم من صفة إلى صفة، وكلتا الصفتين موجودة في الإنسان، ما معنى هذه تشبيه وهذه لا؟ قالوا لا، نحن نثبت إرادة تليق بجلال الله. يقول تمام، ونحن أيضا نثبت محبة تليق بجلال الله، واضح؟ انزين، الله سبحانه وتعالى يحب أمورا ويحب صفات، منها قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ونحن ينبغي علينا أن نسعى لكل ما يحبه الله، يعني غاية مراد المؤمن أن يحبه الله، لأن إذا أحبك الله ورضي عنك أدخلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا علمنا ذلك يجب أن نسعى ما هي الأشياء التي يحبها الله حتى نكتسب محبة الله. ذكرها الله في القرآن، منها الإحسان، أن تكون محسنا تحسن إلى الناس. والإحسان أنواع، في هناك إحسان حسي بالمال والصدقة وإغاثة الملهوف، وهناك إحسان معنوي بالكلمة والابتسامة، كل هذا إحسان. وقال عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني إيش؟ اعدلوا. إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين. لا تكن ظالما، لا تظلم، الله ما يحب الظلم ولا يحب أهل الظلم، بل كن عادلا يحبك الله. إذن كن محسنا يحبك الله، كن عادلا يحبك الله. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فالله يحب المتقين، هذه الصفة تتفرع عنها صفات. فمثلا قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم المتقون، من توفرت فيه هذه الصفات أحبه الله. إن الله يحب التوابين، تب إلى الله يحبك الله. ولاحظ توابين يعني كثيرو التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم كم مرة؟ 70، وفي رواية 100 ليعلمنا. فالتوبة وظيفة العمر، ما يفتر عنها الإنسان. ويحب المتطهرين، يحبك الله إذا تطهرت حسيا ومعنويا. تطهر المعنوي أن تطهر قلبك من الغش والحسد والغل وأمراض القلوب، وأن تطهر ظاهرك، هذا التطهير المعنوي، من الدنس والنجاسة والأقذار. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هؤلاء؟ قال أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات يحبها الله. قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يحب المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا إذا تريد أن يحبك الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به واتخذه قدوة. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن علينا معشر الأحبة أن نسعى لأن نتصف ونتخلق بالصفات التي تكسبنا محبة الله، هذه الغاية العظمى. لماذا؟ لأن الله بيده الضر وبيده النفع وبيده الجنة وبيده النار وبيده الحياة وبيده الرزق وبيده كل شيء، فلماذا تتعب نفسك مع الخلق؟ بعض الناس يعني يتوجه ليكسب من الدنيا مكاسب بأن يتذلل للخلق ويحاول أن يكسبهم لا لوجه الله وإنما لمصالحه، ولا يدري المسكين أن أو يدري ويتناسى أنهم أصلا لا شيء، هم لا شيء، من اللي بيده كل شيء؟ الله عز وجل. إذن كن معتزا وتوجه وتذلل لله فقط، وعامل الناس بالحسنى والخلق الحسن لأن الله أمرك بذلك، لكن دون ذل ودون إراقة لكرامتك لأجل أن تحصل على شيء من الدنيا، لا لا، اعلم أن الله هو الذي بيده كل شيء وهو الوحيد الذي يستحق مني أن أتذلل له لأحصل على كل شيء، والخلق كلهم مربوبون يعني مدبرون، حالهم حالك يعني، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عنك أنت، هذا اللي أنت يعني مشتط أو شاد حيلك معاه ترى هو بنفسه ما يملك لنفسه نفع ولا ضر، لا يملك حقيقة يعني. فلماذا تتعب مع الخلق؟ توجه بكليتك إلى الله، فالله إذا أحبك أغدق عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وأعظم نعمة هي نعمة الرضا بالله، أن رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يسخطك شيء من أمور الدنيا ولا يهمك شيء فيها، وتعيش فيها منعما كأعظم نعيم. بعض الناس يخطئ البوصلة فيظن أن النعيم بكثرة المال أو بكثرة اللذة أو بكثرة أمور الدنيا، لا لا، والأمر بالعكس، كثرة المال يجيب الهم والتفكير، صح ولا لا؟ وفي النهاية من يملك 10 ملايين ومن يملك 100 دينار المعدة لا تسع إلا القليل، يعني أبو 10 ملايين ما راح يأكل 10 مرات، يأكل كثر اللي عنده 100 دينار، صح ولا لا؟ أيضا أبو 10 ملايين وأبو 100 دينار سيعيش ما قدر له وسيموت في الوقت الذي قدر له، وسيموت ويترك هذه الملايين سيتمتع بها غيره، فلا يستحق شيء في الدنيا أن نفسد علاقتنا مع الله لأجله، ما في. بعض الناس يفرط في حق الله لأجل الدنيا فيسرق أو يرتشي أو يداهن في دين الله أو أي شيء من الأمور هدفا في الدنيا، هدفا لأمر من أمور الدنيا، وهذا من الغباء، لأن الدنيا والآخرة بيد الله، من أراد الدنيا لن يصلها إلا بإذن الله، ومن أراد الآخرة لن يصلها إلا بإذن الله. فهذه الآيات معشر الأحبة ينبغي ألا نغفل عن جانبها الإيماني، وهي كلنا تسوقنا سوقا أن نوحد توحيد، ليس فقط أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد، هذا نوع من أنواع التوحيد، هناك توحيد أن توحد مقاصدك لله، أن لا تخشى إلا الله، وأن لا ترجو إلا الله، وأن لا تسعى لإرضائه على الحقيقة إلا الله. كثير من الناس اليوم عند رضا الناس أهم شيء، شو يقولون عني الناس، أخاف أقول الكلمة هذه يزعل علي فلان وفلان، أخاف أسكت يزعل علي فلان وفلان، فالذي يحركه في الحقيقة الناس ليس الله، هذا قدح في التوحيد. الموحد هو الذي لا يحركه إلا الله، إذا أراد أن يفعل شيء هل هذا يرضي الله ولا لا؟ يرضي الله يفعله، طز في الناس، معنى يعني مع اعتذار على الكلمة، لأن فعلا الذي يحرك الإنسان الموحد الله عز وجل، مفروض لا يقدم على شيء إلا بعد أن يجتهد هل هذا يرضي الله ولا لا، ولا يمتنع عن شيء إلا إذا بعد التفكير والاجتهاد هل هذا يسخط الله ولا لا. أما من جعل الناس هم المحرك له فهذا قد نقص من توحيده، هذا قدح في التوحيد. وين التوحيد؟ وين اعتقادك أن الله بيده الضر والنفع؟ وين اعتقادك أن الله هو المحيي والمميت؟ تخاف من الناس. لذلك لما جاء بنو تميم للنبي عليه الصلاة والسلام ونادوا قالوا يا محمد اخرج إلينا فإن ذمنا شين ومدحنا زين، ترى إذا مدحناك رفعناك وإذا ذميناك نزلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين، الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى وقال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، شوف الأمة يعني كل الخلق، لو اجتمعوا، وهذا مستحيل، هل اجتمع الناس مرة على شيء؟ لا، لكن افرض اجتمع على أن ينفعوك بشيء، مو بكل شيء، لا بشيء. تخيل لو يتفق أهل الأرض كافرهم ومسلمهم حتى الأعداء يتفقون قالوا لازم نوكل فلان لقمة، والله ما يستطيعون أن يفعلوها إلا إذا شاء الله ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك. لا تخاف من الناس مهما كبر عدتهم أو عددهم أو عتادهم، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في رجعة. هذا الشعور يورث المؤمن الاعتزاز بالله وعدم الخوف من الناس، وأن يعيش في هذه الحياة عزيزا لا أعز منه، كريما لا أكرم منه، يعامل الناس بأخلاق الإسلام دون ذل ولا إهانة ولا مداهنة ولا تنازل عن مبادئ. هذا هو المؤمن حقيقة، وهذا الذي يجب أن تورثه هذه النصوص فينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن عندنا أسئلة، الأخوات كانوا يقولون أسئلتهم ما توصل، أعتقد أن إن شاء الله الرابط يكون وصلهم وأرسلوا الأسئلة، والأسئلة اختيارية، اللي بيحضر حيها الله واللي بيمشي ما يشوف شر إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تنصح في تفسير ابن عاشور؟ تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير من التفاسير القيمة، لكنه متقدم، يعني أنصح به المتقدمين لأن لعدة اعتبارات، أولا لأنه طويل، ثانيا لأن فيه تفاصيل لغوية كثيرة يهتم بعلم البلاغة، ثالثا يعني في بعض المواضع فيما يتعلق بالأسماء والصفات فيه يعني شيء من يعني التمشعر، لذلك أنصح به المتقدمين يستفيدوا منه، والمبتدئين لا أنصحهم بقراءته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو المتن الذي تنصح به لا تنصح للشروع به بعد العقلية الوصفية؟ ارفع صوتك مثلا صوت. ما هو المتن الذي تنصح للشروع به بعد العقلية الوصفية؟ العقيدة الواسطية طبعا مختصرة في العقيدة وفيها تركيز على جانب الأسماء والصفات أكثر شيء، فمن أراد أن يتوسع في هذا الباب بعد العقيدة الواسطية فأنصحه بالعقيدة الحموية وهي تتميز بكثرة النقول، ثم العقيدة التدمرية، والعقيدة التدمرية فيها تقعيد أكثر، يعني هذه العبارات اللي ذكرها الشيخ قد أصلها في كتابه التدمرية على هيئة قواعد وأصول، فيعني تدرس بعد الحموية التدمرية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم في باب الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر المصنف أن المرأة بالصلاة بس الوجه المكشوف بالصلاة والكفين، يجوز ولا لا؟ مرة ثانية بس لا، لو نقتصر على أسئلة الدرس أفضل، والله هي ورا بعض صايرة. إيه نبي الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول السائل هل إثبات الصفة دون العلم بكيفيتها يكون تعطيلا، وكيف يكون الرد على ذلك؟ هل إثبات الصفة إيش؟ هل إثبات الصفة دون العلم بكيفيتها يكون تعطيلا؟ لا لا، بالعكس، إثبات الصفة دون العلم بكيفيتها هذا هو مذهب أهل السنة، ليس تعطيلا، بل هذا الذي ينبغي أن يكون، أن تثبت الصفة وتقول لا أعلم الكيفية، وليس هذا من التعطيل في شيء أبدا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: في قولهم أن الاستواء بمعنى استولى، ألا يكون الرد هو أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يقول استولى ولكنه قال استوى لأنه أراد إيصال هذا المعنى؟ بالضبط، هذا كلام صحيح. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعبر بكلمة استولى، فلماذا أنت صرفت اللفظ عن ظاهره إلى هذه العبارة؟ والله سبحانه وتعالى قادر بلا شك أن يقول استولى، فلذلك هذا يؤكد ضرورة الالتزام بما جاء في القرآن والسنة. نعم. بعد ما ننتهي نفتح المجال إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يا شيخ، ما فهمت معنى التعطيل في صفحة 9. كيف؟ معنى التعطيل في صفحة 9. معنى التعطيل شرحناه. التعطيل قلنا هو الإخلاء، خلو الشيء بئر معطلة، أي خالية من الناس. أما التعطيل في صفات الله أي تفريغها من معانيها، فتقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهذا هو التعطيل، يعني أن تنفي معاني الصفات عن الله. نعم، وهذا من التعطيل. نعم. سؤال خارج. خلاص كل الرابط سأل. ايه؟ طيب باقي بس سؤال قبل شوي. باقي سؤال ما له علاقة. اثنين ما علاقة. اقراهم ما في مشكلة. أسأل الله يكم. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، استمعت إلى محاضرتكم عن التمذهب وعندي سؤال حولها. طبعا. أنا لا أتبع مذهبا معينا، فهل لي أن أخذ المسائل الملائمة لبيئتي أو هذا يدخل في أخذ رخص الأئمة وسمعت أن ليس من المستحب اتباع الرخص؟ غير المتمذهب، هذا الواجب عليه أن يسأل أهل العلم، أسأل من يثق بعلمه ويقول يعني ما حكم هذا الأمر ويأخذ بقوله، لكن لا، إذا كان هو ليس بمؤهل لا يحق له أن يتخير من الأقوال، يدخل على جوجل وينقي قول هذا فتوى، يوم يأخذ قول مذهب شافعي باشر يصير مالكي، عقبه يصير حنبلي بدون ضابط. يعني ليش اليوم شافعي باشر حنبلي؟ ما يدري، هذا اللي طلع له بالموقع اللي طلع له، ما يصير. أو يختار الأسهل أو الأنسب، لا، هذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويعمل بقوله. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم. في عليكم السلام. الصلاة في العمدة ذكر المصنف أن المرأة بالصلاة بس الوجه المكشوف بالصلاة والكفين، يجوز ولا لا؟ نعم، المرأة كما ذكر طبعا في درس الفقه أن وجهها ليس بعورة في الصلاة، لذلك إذا صلت المرأة بمعزل عن الرجال يجب أن تكشف وجهها، أما إذا كان يوجد هناك رجال فتستر وجهها حتى لو كانت تصلي. نعم. طيب اللي عنده سؤال الشباب تفضل. نعم، أولا ينبغي أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة من ألفاظ، ولا أعلم، قد يكون روي لكنني لا أعلم هل جاءت كلمة جلوس، لا أدري، واضح؟ لكن نقول إن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، فنقول الله استوى على العرش، ونقول الاستواء معناه معلوم وهو العلو والارتفاع، ولكن لا نكيف استواء الله بكيفية معينة، ونبتعد عن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. نعم. أما هل ورد عن السلف جلوس؟ لا أدري. تفضل. لا، تحريف اللفظ في القرآن هذا أمر خطير، وهذا ليس فيه، لا يعذر حتى بجهله أصلا، كيف لا يوجد مجال أصلا للعذر فيه. تتحرف آية عمدا وتغير معناها لفظا، هذا أمر خطير جدا. ها؟ عاد يبقى، عاد ما نشوف الشروط والموانع وكذا. نعم. تفضل. أحسنت. كلمة التأويل لها ثلاث معاني، المعنى الأول بمعنى التفسير، وذلك كما يذكر الإمام بن جرير الطبري في تفسيره: القول في تأويل كذا وكذا، أي في تفسير كذا وكذا. المعنى الثاني بمعنى مآل الشيء وعاقبته، كما في سورة يوسف قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني مآلها وعاقبتها. المعنى الثاني للتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهو الذي ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح هو ما يكون عليه دليل، مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا الحديث صحيح، يحكم على من قاتل مسلما بأنه كافر. ظاهر الحديث أن الكفر إذا أطلق يقصد به إيش؟ الكفر الأكبر المخرج من الملة، صح ولا لا؟ نقول هنا لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود الكفر الأصغر. لماذا؟ لأدلة أخرى كثيرة تدل على أن قتال المسلمين ليس من نواقض الإسلام، واضح؟ فهذا مثال لتأويل، يعني صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى لدليل صحيح. نعم تفضل. ايش فيه؟ شرحت انا بالدرس، وضحت بالدرس. حياك تفضل. وياه السؤال يتعلق في صفات الله عز وجل. نعم. مثلا اليد، يد، القدم، ولكن كما تفضلت أن لا ينبغي أن نقصر هذا الشيء. فإذا لا ينبغي أن نقصر هذا الشيء، فما مفهوم اليد عند الله عز وجل؟ ماذا نفهم من اليد؟ وهذا نفس المعنى، أنت تقول كيف نفهم اليد؟ احنا نقول ما يجوز هذا السؤال. احنا نقول إن الله سبحانه وتعالى له يد، لكن لا نعرف كيفيته. بس قلت يديه يمين، واضح؟ كل ما خطر في بالك فهذا ليس بصحيح، كل ما خطر على بالك اصرفه. لماذا؟ لأنك لن تصل إلى حقيقة كيفية يد الله. إذن خلاص لا اقطع الطمع عن الوصول إلى كيفية يد الله عز وجل. تفهم من يد الله سبحانه وتعالى أن يده سحاء ينفق ويفتح خزائنه، فتفهم منها وتستشعر صفة الكرم وصفة العطاء ونحو ذلك، بس وليس مطلوب منك أن تتصور كيف يد الله، واضح؟ وإذا لذلك تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. نعم. لا، هذه دعوة، من يدعي دعوة لا ينتسب لها بمجرد الدعوة، بل يجب أن يقيم عليها الدليل، والعبرة بالدلائل والبينات لا بالكلام والدعوات. فنقول السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤول؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصرف الألفاظ عن ظواهرها؟ لا. فالعبرة ليست بالدعاوى، العبرة بالحقائق. نعم. نعم طبعا الصفات يعني لها معاني، هذه المعاني تمثلاتها الخارجية، هذه لا تكون إلا بالتكييف، وهذا التكييف اللي نفيناه، فلذلك يعني يكون مفهوما في العقل وفي الذهن، لكن ليس بالضرورة أن يتكيف هذا المفهوم إلى كيفية معينة، هو له كيفية لكن لا نعلمها. لذلك إذا قطعت الطمع عن هذه الكيفية خلاص ترتاح. نعم. جزاكم الله خير، نلتقيكم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.